أصدقاء الطبيعة والبيئة، كشاف الفوج السابع اللي تعودنا على وجودهم معنا ببرنامج غابة وسما وأسرار رح يكونوا معنا من الطبيعة، وتحديدا من جبالنا الخضراء بهواها النقي وسحر الخلاب، ليخبرونا عن المخيم المقام بمنطقة القدموس واللي أيضا بيضم مرشدات الكشافة من باقي المحافظات. وحديثنا اليوم حول ندوة تحت عنوان قيادة التغيير لمستقبل مستدام، ومعنا القائدة سولينا حمادي، عضو باللجنة التنفيذية العليا بكشاف سوريا. يسعد أوقاتك. يا أهلا وسهلا، الله يسلمك. قائدي سولينا، اليوم في ندوة مقامة بمنطقة القدموس تحت عنوان قيادة التغيير لمستقبل مستدام، وحضرتك من دمشق عم بتزورينا اليوم بمحافظة طرطوس، لو تطلعينا على هالندوة. نعم، نحن اليوم موجودين بمحافظة طرطوس وبمنطقة القدموس، المنطقة الرائعة الجميلة بأهلها وبناسها الطيبين. طبعا البداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وإن شاء الله شفاء العاجل للجرحى. طبعا مثل ما ذكرتي، نحن اليوم موجودين بالمخيم البيئي اللي بيصادف تزامنه مع انعقاد ندوة هيلين ستور لمرشدات سوريا. طبعا هو قيادة وبيئة وتغيير. نعم. طبعا هي الندوة عالمية وبتتزامن انعقادها مع العديد من الندوات على مستوى العالم. نحن بنفس التوقيت اللي نحن هلأ موجودين فيه بمنطقة القدموس بمحافظة طرطوس تقام العديد من هذه الندوات البيئية في على مستوى العالم. إذا كشاف العالم بأماكن تواجده اليوم بنفس التوقيت عم يحيي هاي الندوة. نعم، ب 18 دولة، وبالتوقيت اللي نحن موجودين فيه من 1 ل يعني 7/2 من شهر شباط، نحن موجودين كما ذكرنا بمحافظة طرطوس. طبعا هناك العديد من النشاطات والفعاليات اللي عم يعني يقوموا فيها المرشدات، ايضا يعني بالتعاون مع يعني الفوج 17. نعم. الموجود بمنطقه القدموس، خاصه بما يتعلق بموضوع البيئه، وكما ذكرنا يعني هو قياده وبيئه وتغيير وفق برنامج تم يعني وضع العديد من الانشطه والفعاليات. ونحن اكيد يعني المرشدات ما رح يوقفوا عند المعلومات اللي نحن رح نعطيهم اياها، اكيد اني رح ينطلقوا لمحافظاتهم. نحن موجودين معنا من كل المحافظات. نعم. رح ينطلقوا لمحافظاتهم، واكيد ممكن انه يغيروا شيء بيئيا من خلال المعلومات اللي اخذوها من خلال هذه الندوة البيئية. نعم، إذا فينا نقول إنه اليوم وضع النقاط على الحروف، الخطة التنفيذية اللي رح تتم بعدين رح يتابعوها المرشدات بأفواجهم ضمن محافظاتهم، أكيد بإشرافكم وبالتواصل معكم. تماما، نحن يعني مثل ما ذكرنا يعني هذه الندوة تأتي بالتزامن مع إقامة العديد من الندوات على مستوى العالم، وعدد هذه الندوات هي 18 ندوة، ومثل ما ذكرنا هو بإشراف اللجنة التنفيذية العليا لكشاف سوريا. ونحن كمان يعني كنا سعيدين لما يمكن أعلننا عن يعني هذه الندوة في هذا التوقيت، كان عندنا العديد من المشاركات من مختلف المحافظات، يعني كان في عندنا إقبال كثير كبير بهذا الموضوع، يعني هذا أكيد بيبعث بأنفسنا السرور والبهجة، وهي دائما يعني نحن مو مستغرب عن كشاف سوريا ومرشدات سوريا اللي هم موجودين في كافة الظروف وفي كافة الأحوال لحتى يكونوا يعني متعايشين مع الطبيعة، ورغم أنه نعرف طبيعة القدموس وخاصة في هذه الظروف يعني في أجواء مناخية باردة شوي تماما، مع ذلك دفء قلوب المرشدات أكيد عم يعكس على الجو العام. ونحن يعني من خلال النشاطات والفعاليات، من خلال التفاعل والتواصل مع أهالي المنطقة، يعني في يعني العديد من يعني ذكرت النشاطات اللي راح يتم تنفيذها مع البيئة المحيطة، يعني المرشدات عم يحسوا بكثير من تفاعل وبمحبة أهالي منطقة طرطوس وبالتحديد محافظة طرطوس وبالتحديد منطقة القدموس. فنحن نتشكر محافظة طرطوس منطقة القدموس، يعني اللي حاول وجاهدين إنه يذللوا كل الصعوبات لإنجاح هذه الندوة البيئية اللي كما ذكرنا. نعم، ونحن بدورنا بنتشكرك القائدة سولينا حمادي، عضو باللجنة التنفيذية العليا بكشاف سوريا. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا لإعلامنا الوطني اللي حقيقة عم يكون موجود معنا بكافة النشاطات والفعاليات وعم يسلط الضوء عليها، فالشكر لكم جنود المجهولين، يعطيكم ألف عافية. أيضا للحديث حول النشاطات المقامة ضمن هاي الندوة الآن بمنطقة القدموس، إضافة للأهداف من هالندوة، معنا القائد ريم يعقوب، عضو باللجنة التنفيذية العليا بكشاف سوريا. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. قائد ريم، خبرتنا القائد سولينا، حطتنا بالأجواء، يعني ولو اليوم المستمع ما بيقدر يشوف الصورة إنما صارت واضحة تماما، يا ريت تطلعينا على النشاطات المقامة الآن بمنطقة القدموس ضمن فعاليات الندوة. تماما، مثل ما حكينا فهو العنوان الرئيسي قيادة التغيير لمستقبل مستدام، والمحاور الثلاثة هي قيادة وبيئة وتغيير. نعم. فنحن قسمنا الخمس أيام العمل تبعنا بطريقة نقدر نغذي هالثلاث أهداف. فأول يوم اللي هو كان امبارح فكان قيادة ذاتي، فنحن اشتغلنا مع المرشدات والقائدات اللي عنا حتى يقدروا يفهموا مفهوم تدريب القيادة ويعرفوا رحلتهم القيادية وين وصلت. اليوم في عندهم عمل ليتواصلوا مع المجتمع المحلي الموجودين نحن فيه ليبحثوا عن قصص بيئية بحاجة حلول أو قصص بيئية ناجحة بنفس الوقت. نعم. ولكن هذا النشاط عم بيكون مع مرشدات الفوج 17 اللي هن صبايا من أعمار 13 و14 سنة، حبينا نشركهم بالعمل لحتى يقدروا كمان يكون لهم دور فعال معنا، وطلبنا كمان يصطحبوا معهم صديقات من نفس الأعمار. نعم. هلا رح نحكي بعد الظهر عن اكتشاف الاستدامة البيئية والاستدامة البيئية والأهداف الإنمائية اللي هي الموضوع العالمي اللي بينحط من خلال الأمم المتحدة للدراسات عالمية ليوصلوا شو هي الأهداف الإنمائية اللي نحن بال 2030 ككرة أرضية وكعالم المفروض نحن نحدث تغيير من خلال العمل على هالأهداف ال 17 الموضوعية. فرح يكون بعد الظهر كله شغل على هالأهداف هي والاستدامة ومعنى الاستدامة البيئية. بكرة رح يكون في عندهم مغامرة وتحدي بالطبيعة، لأنه إذا ما قدرنا نعيش بالطبيعة فما رح نقدر نعرف نحن وين بدنا نصنع هالتغيير وشو الفرق بين الحياة بين المدينة والحياة بالطبيعة، لنقدر بعد الظهر نقول نحن كقيادة معا كجماعة كفريق كيف نستطيع أن نعمل لنصنع تغيير بالنتيجة. باليوم اللي بعده بنحكي كيف نحن منخطط لنصنع تغيير وكيف بصمم أنا مشروعي لأعمل تغيير بيئي بمجتمعي. وبعدين رح تبلش كل صبية عنا وكل قائدة توضع خطة خاصة فيها لحالة بيئية بمجتمعها الصغير بحارتها بمدينتها بقريتها، هي أصلا جايبتها مع هالحالة من قبل، لأن احنا طلبنا منهم يعملوا دراسة صغيرة قبل ما يلتحقوا بالندوة عنا. فرح يبلشوا يوضعوا خطة خاصة، كل قائدة توضع خطتها الخاصة اللي هي بدها تشتغل عليها مع من 3 شهور ل6 شهور بعد العودة من الندوة لحتى تحقق هالتغيير، وإن كان تغيير طفيف بالمحيط الصغير اللي محيط فيها. نعم. اليوم الأخير كيف بيصنعوا التغيير؟ فلازم نعلمهم أنا لما بدي أصنع تغيير عبيئي أو تغيير ما فلازم أوصل صوتي بالدرجة الأولى. بعد ما وضعت خطتي بدي أوصل صوتي، بعدين بدي أتعلم شو يعني مناصرة. فأنا لما بدي أصنع أو أتكلم بقضية أولاً بدي أوصل صوتي، بعدين بدي أعمل مناصرة لهالقضية لحتى أنا فعلاً أوصل للأشخاص أصحاب القرار بالمجتمع لحتى أصنع هالتغيير مع الفريق اللي أنا بنيته. فهون بنكون نحن وصلنا للختام، بيكونوا حطوا خططهم عرفوا لمين لازم يتوجهوا. نعم. لما بدهم يرجعوا رح يشتغلوا 3 شهور، بنختم الدورة بأنه كل مشتركة رح تحمل معها غرفة سراجية من المنطقة لحتى تهتم فيها خلال سنة كاملة مستقبلا لحتى يضل قدامهم شيء يتذكروا انه نحن عنا خطة وبدنا ننجحها وبدنا نصنع تغيير ما. نعم، يعني دائما عالم الكشاف المليء بالمغامرات ومواجهة التحديات نحو مستقبل أفضل وبيئة أجمل. النقطة الأساسية المهمة والجميلة هي الانطلاق من الذات نحو التغيير، وهذا الشيء تعودنا نشوفه بجميع الكشافين الشباب، إن كانوا شباب أو صبايا، فتيان وفتيات. بنتمنى لكم أكيد التوفيق، وبنتمنى لجهودكم تتكلل بالنجاح والتميز. شكرا كثير لإلك القائدة ريم يعقوب، عضو باللجنة التنفيذية العليا بكشاف سوريا. شكرا لكم. شكرا. فوق جبالنا سمعنا ألحان بعيد كتير من قلب الوديان، سمعنا رن جراس بتنادي عالناس وصوت المجوز بيسل الرعيان. فوق جبالنا شفنا الغيمات ترمي خيالها فوق الكرمات، وزهرات الوزال من حول العرزال ضحكوا وفرحوا بهبوا بالنسمات. شفنا الصبايا الحاملين جرار بورود طلت عالخدود زرار، يمشوا برشاقة عطريق العين راحوا يملوا بيعدوا المشوار فوق جبالنا. أيضا مستمعينا لنعيش الأجواء أكثر مع صديقاتنا المرشدات. معنا القائدة بثينة سليمان من مفوضية طرطوس. يسعد أوقاتك. أوقاتك هلا غرابة. قائدة بثينة، خبرينا عن الأجواء الآن ضمن المخيم البيئي الوطني بمنطقة القدموس. هلا الاجواء كثير ظريفه وحلوه بحكم انه نحن كل شيء عملي، يعني ما عم ناخذ شيء نظري، عم نطبق كل واحد مننا بجهه، كل واحد مننا مشروعه الخاص، فشيء حلو بفائل عم نقدر نغير. ودائما متعودين على الاجواء الحماسيه باعتبار روح المغامره والتحدي موجوده عند كل حدا فيكم. اي هذا امر طبيعي، هذا اكيد يعني ضروري واجب علينا يعني. طيب قائدة بثينة، عرفنا من شوي من القائدة سولينا والقائدة ريم اللي هنن ضيوفنا اليوم من دمشق بالمحافظة، خبرونا عن الندوة البيئية المقامة الآن عندكم، ولكن بدنا نعرف منك اليوم أنت كمتدربة وقائدة لفرقة المتقدمات، أكيد في استفادة عم تتقدم لكم من هاي الندوة، كيف ممكن تستمروا بالعمل من بعد نهاية المخيم؟ هلا الندوة هي شيء محاورة كثير غنية ورائعة، بنستفاد مننا بس بنستفاد من هي الندوة مو كقائدات وكناس عايشين بمجتمع بضمن حياتنا. هلا بالنسبة لفرقنا هي شيء كثير رائع، كثير رائع، لأنه عم ناخذ أغنية بكل المحاور ومن كل الاتجاهات وثقافة لإلنا. كيف ممكن نكمل فيها؟ إذا كل فترة بنعمل محور واحد من المحاور اللي نحن هلا عم نطرحها بين بعضنا واللي عم نقدر نشوف انه قادرين نشتغل فيها، هاد لحاله بعتقد بكفينا سنتين لقدام. فاذا من ندوه وحده نحن قادرين نشتغل هيك شيء، ف انا عارفه نحن هلا بمشروعنا فعلى الطريق العام، بعتذر عن الضجله. طب خبرينا عن المشروع شوي. هلا مشروعنا اليوم او عنوان اليوم هو قياده التغيير. نحن كل يوم له عنوان، فعنوان يومنا قيادة التغيير. كل مجموعة نحن هلأ منتشرين بالأدموس المدينة، بالأدموس بكافة مناطقها، يعني كل مجموعة باتجاه معنا ساعتين، نحن لازم بهي الساعتين نشوف شيء ونقدر نغيره. كل واحدة مننا رح تلاقي مشروع بالأدموس حاسة إنه هي هذا الشيء لازم تغيير ونقدر نغيره. فنحن هلأ ماشيين ونازلين على مجموعتنا، نحن نازلين على المشفى الوطني بالأدموس ولنشوف شو بيطلع معنا. يعني لهلأ ما في ولا فكرة واضحة، إنما أنتو رحلة البحث بدأت. تماما رحلة البحث بدأت. هلأ بتفيدنا هاي القصة أنه نحن عم نتعرف على معالم الأدموس كمان. طب بالنسبة لمجموعتك وبنفس الشيء أنه سياحة. طب بثينة بالنسبة لمجموعتك خبرينا مين المشاركين معك هلأ؟ هلأ معنا صبية مرشدة من فتاة يعني من الفوج 17، هي رح تكون الدليل لنا بالمنطقة بحكم نحن معنا من المنطقة، ومعي قائدة من مفوضية دمشق. نحن فريق ثلاثة بس، أنا والقائدة من مفوضية دمشق. إذا كل فريق بيتضمن عدد قليل، ثلاثة تقريبا فينا نقول. تماما. كل فريق هو 3 أو 4، أقصى حد 4، ما نون أكثر من 4، بس نحن فريقنا 3 فتاة مرشدة من فتيات 17 الفوز 17 بقدموه كرمال تكون مرشدة لنا للطريق للمكان مشان نحن ما نتوه. وأنا والقائدة ياسمين صار نشوف هلأ شو بدنا نشتغل مشروعنا. كان حلو نعرف بعدين منكم كل حدا شو المشروع اللي اختاره، ولكن عنا ثقة أكيد كبيرة فيكم، رح نترككم تتابعوا نشاطاتكم. وضروري كمان نعرف أنه أيضا في عنا ضيوف من حلب، من كشافة حلب وضيوف من اللاذقية. طبعا اللاذقية، حلب، دمشق، سويدا، حمص، هدول المفوضيات المشاركة، طرطوس. يعني اليوم ما شاء الله هيك ألوان غنية وجميلة موجودة معكم. كمان الألوان إلها دور بحياة الكشاف، وكل لون يرمز لهدف ما. بنتمنى لكم أكيد التوفيق. القائدة بوسينة سليمان كمتدربة وكقائدة لفرقة المتقدمات من مفوضية طرطوس، شكرا لك. شكرا كثير لك رابعة. مثل ما سمعنا مستمعينا، مرشدات سوريا اليوم من كافة المحافظات مجتمعين بمنطقة القدموس بالمخيم البيئي الوطني اللي بيتضمن نشاطات مميزة وغنية، والعنوان الأساسي هو قيادة التغيير لمستقبل مستدام. كل التوفيق لمرشدات سوريا. جبالنا حد السماء بتلوح، للدهر عم تحكي حكايتها، والقمر عكتافها مشلوح، وحلم الأزل حايم عرايتها. جبالنا جنح الشفق مجروح من حسنها ومن سحر لفتتها، يا يا والمجد عايش هون ما بيروح، بكحل عيونه بنسمتها، بيحب أرزي وبيحب أرزي قبالها، بينوح بينوح ما بيسكن غير جنتها. جبلنا ضياعنا شق الصبح بكير، طلت عرايس نور طلتا، ضياعنا شق الصبح بكير، طلت عرايس نور طلتها، وألحان فلتاني من عصافير بتعجق الوادي بنغمتها، والهوى من زهرها بيطير، وخمر الهوى بيضحك بكرمتها. لوحات حلوة، لوحات حلوة كلها تصير. الصواريخ وأحلى ورود الكون وردتها ونسورها الغابات هنوطير تسبق الأيام وهرتها يا باي يا باي يا باي يا تسبع الأيام وهرتها جبال للمردان مردان خاف الموت غارتها وما كسر ميدانها ميدان ولا حاربت قويتها كسرتها تغنى الزمان بنمرها الحردان وبغصنها الأخضر وزهرتها هي البحر لو من شمسها بردان دافي جناحه من حرارتها درع التلال وبيرق الوديان والموج يتكسر ع صخرتها يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي والموج يتكسر ع صخرتها جبل في بلاد الفكر قيمتها يا بابا بلادنا صورة علم وفنون تعرف بلاد الفكر قيمتها يا مالها عند الحضارة ديون وحاصد التاريخ غلتها ولو نعدوا أهلها بمليون مليون عصاين كرامتها وعاك الغصن وقفي حسون يغني مدينتها وضيعتها ولبناننا بالكون لو ما يكون لو ما يكون يا بلبناننا مثل السماء بتضيع نجمتها يا الباب.